یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب یا نبی فاتح شاهد عاشر رشيد مشهود بشير يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي بشير یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی هادٍ مهدٍ ماعٍ مرجٍ ناهٍ رسول یا نبی یا نبی یا نبی رسول نبي أمي تهامي هاشمي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حریص علیکم رؤوف رحیم یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی طه مجتبى قاسي المرتضى يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي مزمل ولي مدثر متين يا نبي يا نبي يا نبي منصور یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی منصور مصر محرم مكرم مبشر يا يا نبي مبشر مذكر مطهر قريب يا نبي يا نبي يا نبي خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي فصيح البليغ يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي